الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله هذه السورة سورة المؤمنون المكي آخر ما نزل في مكة إتش سورانا في الألو أنا ما أوتشو مالاه. بسم الله. قد أفلح المؤمنون قراءة حفص عن عاصم قد أفلح المؤمنون إثبات الهجر وقرأ ورشوق قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون فاز أفلح زفر فاز بمعنى يمي فلقوت أغني كمي فردان إن الزي أمانيج من أين أمانيج ناتشو مجرد شبوستاتشو أمنو زماروز ناتشو إن الزي أستاذ لا إن الزي رزرنا الذين الزي أمانيج هم النار في صلاة صلاة خاشعون يعني الله أنمي فرض صلاته يا لأن بعد الإيمان وبعد التوحيد تلقوا عبادة مثلنا صلاة ناتنا ولذا سمى الله صلاة إيمان وما كان ينفي إيمانكم الطهور شطر الإيمان بصلاته خاص والخشوع في الصلاة سكون القلب وسكون الجواري سنتهم أكالهم قلبهم الله مصلات البالان خشوع البالان ولذلك أسند الله خشوع إلى عدة أمور أسند إلى القلب ألم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله خشوع وأسند الخشوع إلى الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وأسند الخشوع للجماد بحيث إن يتذلل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا ولذلك أسند الخشوع إلى الأنبياء فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والخاشعين والخاشعات الله سبحانه وتعالى هو بقى تذل ولذلك فصل الفقهاء لهذه القضية للخشوع في الصلاة أحكاما يعني أن ينقطع من ألاك الدنيا إلى كدنيا تسست النكيك يرابو كون بلتو لا سبع ذات عام ولا ذات الأخوسان وسيد يعني بولنا قاعد يزود وينفصل وتره والصلاة هاكنا أو هازكا أو هاكنا أو هاكما الآن إهي كزينة أهونه كم يوسو سو نقر كسورة كم يأي وكم يسمع وكاتقب وكم يقوم كم يلبسه التومة التفاف سيادر قد السماء سيانس بل إن دوشي آية وردت شو يعني سويت انقلاثات ودلاي يانس نبرنا بزينة وردت كذاتا جمرو من دون الناس يقول لهم السماء ما انساته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لأن سيان أقوام عن رفئهم إيش أبصار للسماء أو تخطفنا أبصارهم وقال وقد سألت عائشة الصديق عن النبي صفا عن الاختلاف فقال هو عن الاتفاق قال هو اختلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد كبار أو صلاة شيطان من مئة ألفات نقرنا وقال صلى الذي أنس إياك والالتفات في السفر فإنها حلقة فإن كان لابد ففي التطوع إلال ولكن لفرض بأذر بذي التفات الشالان كره التفات زنباي لا يزال يقبل على العبد ما دام العبد مقبل على السفر فإذا التفت التفت يعني الله تبارك وتعالى بصلاة بارة إسكاته أخرى زنبال لسي الله زنبال للبسالة إن الرجل لا ينسف من الصلاة وقبل له ثمنها تسقها خمسها نصفها ربعها ثلثها وليس لك من سائل ما أقلتها يتردم بل ذهب ذو لما تدبر سيادر قلت زين بلا دفاقنا بكتا مالتو سلاتو انداز سجد اكوت طرار الميلو هذا جمهور السقاها قل يظاهروا شرط كامالا يقبولوا قده الجزي كسيح عقار تسترين لونا سلاتو سجد ان لو برات الزمة تقنطوها قل بينه وبين الله قل نجلات توتاو تشلا اللجلة لذلك قشو علي الله الصلاة مستاليو اندمن دلنا ولالو አንድ ሰው ለአንድ ንጉስ የሞት ባሪያ ገሰን ጣሊ ሲለው የሞተች ባሪያ ገሰ ይወስለት እንዴት ይታያል? ለክን ደስላ ነው እዛን እንግዲህ ኹሹ በጣም ወሳኝ ነው አለዚ ፊሳቲ ብኻሽኡ ያ በምን ይገኛል ኹሹ ፊሰላታይ ወዱል ካሲራ እጅን በዚህ በቀልጥም ማለት ባይን በሽንጥ ማስቀመጥ ይሄም ያው ዩናፊ ሰላት ይላል ዩናፊ ልሽ ኹሹ ነውና ይጣላል نهى عن يخسر مقتصرة والاكتسار عن يضع يدي على خاسرته وفعله عند ذلك فعل اليهودي في صلاة مع عشاء بلا للشعر وقيل إبليس كجانم سيطعين عربوت وقيل فعل المتكبرين يلال ولا كل هذا وقد تولى معنى الخشوع في الصلاة الفقهاء من جميع المذاهب وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحي خشوع من الجنيال ولذلك أخبر أن الصلاة حينة سائر الخاشعين وسيد السوى إن لقدر إلا على الخاشعين من أين تجعل الذي يجبنا أن ملاك ردوا عنه إليه نعم خشوب من الجنيان إلى صديو موتو جنازة مكتاتبو مستجدبا مكابر في وستدون ياستاو موتين ياستاو سيان جديد بصلاة السوء خشوع ليا جني تلالا ذم بلو سقاجة يتلم الله لك وقاد أفلام إن الذين في ساتهم خاشعون إنجي ذم بلو سقاجة فوضي المسلمين بلو قالوا الذين عن ساتهم ساهون ولذلك قال بعض الأهل الذي قال عن ساتهم ساهون يقول في ساتهم ساهون ولا كذها قاد أفلام إن الذين في ساتهم خاشعون الذين هم خاشعون في ساتهم وصلاتهم ولذلك كان الصلف إذا قام إلى الصلاة لا يلتفتون حتى يقع الطير على رؤوسهم فيطيروا من ثبوتهم وعدم تحركهم كان من كساكساتشو كتناتاتش تنصى انشأت مسلوت ششتو هدنا ببري لأله إذا قام للصلاة لا يلتفتون وبل لا يهسون إكين على من نور أي نور أيقوم ببري لأله سبحان الله أبو في الثلاثي درس قوموا إلى إطفاء نور إلى ناركم التي أوقدتموها فأتفئوا وتنصوا يأتي أكبر طلاتشو إساتاتشو أدفو وإنجلاتشو بسلات أدفو مالذ بصلات بل ذهب العلماء كقولوا الله سبحانه ما عنده تاوقا خشوع لا القبا مال وفي حديث ضعيف رواه ابن ابي شيبه في المصنف ان تسمع بصلات دي ادرك لو كشاء قلب هذا لسكن الجوارح حديث ضعيف لا ولا كل حال يا بصلات سكون القلب والجوارح والتدبر والإقبال على الصلاة يعني على الذكر والقراءة بس وتذكرك وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى ولذلك بذلك لك سكت مارك عندما يجني سلاوك إبليس بصلاة يوسوسها قال فهم الذين في صلاتهم خاشعون بصلاة والذين هم يا الله نحن أقوى بيوات أن الله مؤردون دموا صلاة سكت دوتا مبالي لا كسرة سبحانه وكذي አሉባሌ ነገር ትርካምርኪ ዚባዚንኪ የፈለጉልኝ ፍለፋጭ አወታጭ ሆንክ መንዳባ መንጫጫት ዘራለይ ከዚህ መተቆጠብ ቃላታቸውንም ያጋዳቡ ወለዚ አኒ ላጉይ ሙሪድ ወለዚ ሙሪድ አኒ ላጉ ወለሁ ኩሉ ከላሚ ወፊኢሊን ባጢሊን ላጉይን ስኬት ውጤት አይደለም ይሁስ እስላምን ማሪሳርኩ ማላ يعنيه من علامه اراد الله للمرء ان يشغله بما لا يعنيه لا الحسن البصري ባሪያም አላህ ችላ ማለት ምልክት ነው በማይረባ እስቲ ባዚውታ በማይባል ነገር ላይ ሰውን አላህ ማወዛወዙ ይትልቅ አላህ ችላ ማለቱ ምልክት ነው ይላል እዛ እንግዲህ አው ሰላት ካም ዘክራ فيها من انواع العبادات ሰላት አጂብና ያ ሰላም بل يروى عمر بن الخطاب خيبر زمچا گیزه يا خيبر اساسا من تمشگين برگيداو برگيدا يهودان سيگابو مسمار بگرونتن بلو نبا لما اوطات گرا گبطو بساج جاوتو الا وقو ميدال ويروى يا انو انتنا اوروت بن الزبير يدرون قرط بسلاف من با نغرا الله بذكر ميلال اسكزا قلاچون اياكو نم كان رسول اذا يعني لجو في عزيز كعزيز مرجع من البقاء ኡስታዝን ታጫና በርካላስ ለክ ዲስፑሲን ተከታክ ይስማኝ አላህ ሱብሃነ كذلك يعني إبراهيم هنا نبطر. وكذلك أبو بكر متى يقوم مقام الاسم الناس وكان أمر اسمه نشيج وراء اسمه في الصلاة. الله أي صلاة ما أجلها ما أعظم قدرها يا سلام وما أشد وسوسة الشيطان فيها. الله أكبر تلك بقى ينيا ماننا ما قرأ صلاة لا يبني لا نقرأ إذن بقى تلك تلك ورا صلاة إمام الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. ألا أخبرك برأس الأمر رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة صنامه الجهاد في سبيله وآخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وأول ما تفقدون من دينكم الصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن صلاته من أمريكا سر بل بمقادر سيو عند أكبرون نكير منكر كما تأتى التوبة فيت سراوتش والروتا صلاة كراس جيبتون اللجي الأهل. الله أكبر الصلاة كاملها من الفضائل والمزايا. نعم الذي في سائر خاشعون والذي عن الله مؤرضون كلاب وكاكاد وخذيبا زينكي نظر من النظر أنك أكاد سلا بايوت مؤمن وقزيه ودنو لقزيه وتقرة ستعال اهتم وقت خشية تقوى سلا الله توقتها وكانتو إلا فيما يعود نفو عليهم إنجي من كلام وفئل بكانتو أسلفهم نبر إذا لم يكن يومي أفضل من أمسي فلا بارك الله في يومي لنبر يزاري سلاك نانسنا كالتشالة بذلك البركة يهون اللي بلو نبه وكان السلف كل يوم في الزيال وهذا إمام بيهن بل بيك أنه إبادة أمره يهون نبه إله سلفه شهي نبه سبحان الله وقتها شو بكانتو يا سالف. وقال الحسن البصري رأينا أناسا كانوا أحرص على أوقاتهم من هرسكم على ديناركم على درهمكم ودراهمكم ودنانيركم لكن إذا أصبت عم يساس سوت أيتنا إن أنت لبر لورق كم مساس تبلت عم يساس الله أكبر. نعم والذي أنه مغرضوا والذين للزكاة فائلون لزكاة كريم وشو والذي للزكاة فائل والذين هم فائلون للزكاة زكاة سريوة أي مؤدون لمان سريعة مسرات تكشكرين يا زكاة ميسات نواسا لقول زكاة ميساتو تهيو وقتاتهم يتبقوا يا الله نكتم يتبقوا بالله يأمنوا صلاتاتهم وقتاتهم بقوم نظر كثير كامير كي كيزاتش يتبقى قالوا باري كالزادة يسون حقا يتبقوا زور ربي لو يعني سرطوا بزينا قابل يعني سرطوا اهن ايساو يا الله نحق بزين بزان جزي يتبقوا ايمان هلي هلي سراب عرصتا همس بزين ما لا يعني أني برد أمو أن با الله بكفت كذي هلو بما لا يعني ما سألف كذا زكاة ما يا الله قال لبات يا مسكين قال لبات يا جنزب قال لبات يا الله أنت قال لبات يا أمك يا عرص أكالها قال لبات زكاة نواتو بشروط واركانها ومستحقيها ميساتو ودامبهم بالشاي ذلم ودل راسة شسيم ملس والذي لفروجهم حافظون إن ذي فرجوا الشاتشو ميتبقوت على الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون لفروجهم كم فرج فرجات شون ميت بقوت إلى لشمالو يعني رجال والنساء إلى كل من يقود من الصواف فر وكل من يقود من الصواف فر فروجهن يعني كمن دنو يا أما لا يحل لهم من الزنا واللواط والمساحقة وكشف الأورة لما لا يستحق كشفه له مثلا صلوا إهني ميت بقوت حافظ ومن ذاك هذو دم القطرة من دنو حفظ ما يؤدي إلى الفاحشة يم يدرس نظر مطبق مع الاختلاط خلوة ونظر لمس قبلة مكالمة هي هلو مكتبة وسائل مارا إلا على أزواجهم إلا من ما على من الناس كذا وكم استوجات وسيكروا أو ما مر إلا لكن على من أزواجي أو مر كيمان باريشة كونوت فإنه قد ملومين أي تاموا ما يوقصوا وانجل من دباتهم ويا مباحنا بنياك هنا دمو ودى طعام من اللسال كباريا يستر فخذك إلا من زوجتك وآمتك من هديثان. وكذلك يعني حفظ الفروج واجبنا سن الأذر قال للمسال لأذروا هكي من ناس هنا بالزاجزي يعني ليلا مدات أبو الزنا سرطان أبدا ما هو من التشالة فرجام بماتيا نتشالة لذلك فهيك من نام يسال يزيبون كان فهيك من نام يكين يابو تمرت كتفة بكذل الهجاء التشالة لذلك. كذا وش جنت بقى وقدنا إلا على أزواج أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين نتامو أيضا لهم تاميوش أيضا لهم إلا فمن إذا قول هذا كذا رستي آية فلقا فولا إنهم العادون وسن على في وش ناتشو إلا عادون عاديون أي تاموم أو لمستك هنا الستر كما تبقى واتبال مستنا سمتم تارق بافنا السام كانت أنتم قصة وكذلك باباريام على ذلك كانت عائشة تقدس مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت تقدس